السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثالثة من محاضرات العقيدة في السنة الثانية، وصلنا إلى فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وكونه ينقسم إلى قسمين، إلى أكبر وأصغر، وبيان كل منهما. التوحيد ضد الشرك، وكما علمنا من قبل أن الرسل ما أمرت بشيء قبل التوحيد، وما نهت عن شيء قبل الشرك. فأعظم الأوامر هو توحيد الله عز وجل، وأعظم المناهي هو النهي عن الشرك. وقد قدمنا انقسام التوحيد إلى قسمين، توحيد المعرفة أو إلى توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والنوع الثاني وهو توحيد القصد والطلب، وهو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. ولكل من هذه الأنواع ضد، توحيد الربوبية له ضد، وتوحيد الألوهية له ضد، وتوحيد الأسماء والصفات له ضد. فإذا عرفت أن توحيد الربوبية معناه الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المعز المزل المتصرف في كل مخلوقاته لا شريك له في ملكه، فضد ذلك هو اعتقاد العبد وجود متصرف مع الله تبارك وتعالى غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله. ضد هذا التوحيد وهو التوحيد الربوبية، فالمتصرف في الكون هو الله، هو الخالق وهو البارئ وهو المصور وهو المعطي والمانع وهو المعز وهو المذل وهو المدبر، كل هذا من لوازم الربوبية. فمن جعل مع الله تبارك وتعالى متصرفا آخر في كونه فقد أشرك في ربوبيته. وإذا عرفت أن توحيد الأسماء والصفات هو أن يدعى الله جل وعلا بما سمى به نفسه، ويوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وينفي عنه التشبيه والتمثيل، ولا يؤول ما ورد في النصوص، فضد ذلك شيئا، ويعمهما اسم الإلحاد. الأول نفي ذلك عن الله عز وجل وتعطيله عن صفات كماله ونعوت جلاله الثابتة بالكتاب والسنة، هذا نوع من الإلحاد، وهو تعطيل صفات الله عز وجل. والنوع الثاني من الإلحاد هو تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فإذا عرفت هذا هو بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات، فضده هو الإلحاد في أسماء الله جل وعلا وصفاته، إما بتعطيلها وإما بتشبيهها وتمثيلها بالمخلوقين. وكذلك توحيد الربوبية ضد ذلك أن يعتقد أن مع الله تبارك وتعالى متصرف آخر في كونه، أو أن يعتقد أن مع الله تبارك وتعالى متصرفا آخر في كونه. أيضا توحيد الألوهية. إذا عرفت أن توحيد الألوهية هو إفراد الله تبارك وتعالى بالقصد والطلب، وإفراده بالعبادة، ونفي العبادة عن كل ما سواه، ضد ذلك هو صرف شيء من هذه العبادة إلى غير الله تبارك وتعالى. وهذا هو الغالب على عامة المشركين، فكان شركهم في توحيد الألوهية، لأنهم لو سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، من خلقهم لا يقولون الله، من هو الذي يجير ولا يجار عليه هو الله، ويعتقدون أن مالك هذا الكون هو الله، وأن آلهتهم التي يعبدونها من دون الله أن الله يملكهم وما ملكوا. فكان من تلبيتهم في الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهم يعتقدون هذا. فهذا هم كانوا يوحدون الربوبية، لكن عامة شرك هؤلاء كانوا يشركون في العبادة، يشركون في توحيد الألوهية. وكما ذكرنا من قبل أن أنواع التوحيد كلها مترابطة، فمن أشرك في الألوهية فلا بد أن يشرك في الربوبية، ولا بد أن يشرك في الأسماء والصفات. أول ما ظهر الشرك ظهر في قوم نوح، فهذا على المشهور مما ذكره المفسرون. وقد كان بنو آدم على ملة أبيهم عليه السلام نحو 10 قرون، وبهذا قال ابن عباس وغيره في تفسير قول الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولذلك وهذا الأمر لأن الشيطان عليه لعنة الله لم يزل دائبا جادا مشمرا في عداوة بني آدم وعداوة أبيهم منذ أن كان طينا. وزين الشيطان لعنه الله لقوم نوح عبادة الأصنام، وكان أول ذلك أن يزين لهم تعظيم القبور وأيضا العكوف عليها، وبيان ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنوسي العلم عبدت من دون الله عز وجل. يعني هكذا كان الشيطان يتبعهم خطوة خطوة، ود وسواع ويغوث ونسرة كانوا رجال صالحين كما قال ابن عباس، فكان الناس إذا وقعوا في مشاكل يأتون إلى هؤلاء لحل مشاكلهم ولتدبير أمورهم وهكذا، فكانوا يعيشون في خير وسلام. فلما مات هؤلاء وكثرت المشاكل ولم يجدوا لها حل، قالوا هيا بنا نتذكر هؤلاء بأن ننصب لهم أنصابا أي أصناما نتذكرهم بها فتحل المشاكل، وظلوا على ذلك حين من الدهر إلى أن تنوسي العلم فعبدت هذه الأصنام من دون الله عز وجل. فهو لم يأتي الشيطان من أول مرة وقال اعبدوهم، لا، قال انصبوا لهم أنصابا لتتذكروهم، وهكذا واحدة تلو الأخرى. لذلك قال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فلما أرسل الله تبارك وتعالى إليهم نوحا فلبث فيهم ما لبث 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى وهم مستكبرون عن الحق، حتى أهلكهم الله جل وعلا بالطوفان. ثم بعدهم عاد عبدوا آلهة مع الله منها هدى وصبا وصمودا، فأرسل الله جل وعلا إليهم هودا عليه السلام فلبث فيهم ما لبث يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، فلما حق عليهم العذاب أهلكهم الله تعالى بالريح. بعدهم ثمود كذلك أرسل الله جل وعلا إليهم صالحا فكذبوه فأهلكوا بالصيحة. ثم قوم إبراهيم عبدوا الشمس والقمر والنجوم وعبدوا الأصنام وغير ذلك، وقد قص الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه مفصلا. وعبد أول بني إسرائيل العجل، وآخرهم عبدوا عزيرا، وعبدت النصارى المسيح، وعبدت المجوس النار، وعبد قوم الماء، وعبد آخرون ما زينه الشيطان لهم على قدر عقولهم. هذا في الأمم الأولى، وكل من هذه الأمم له وارث من الأمم المتأخرة. فالأصنام التي كانت في قوم نوح انتقلت إلى العرب في زمن عمرو بن لحي الخزاعي قبحه الله، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يجر قصبه أمعاءه في النار، فإنه أول من سيل السوائب وأول من نقل الشرك إلى بلاد العرب. وأيضا ذكر البخاري من حديث ابن عباس أن ود سيب السوائب البحيرة والسائبة والحام يأتي لبهيمة الأنعام ويقطع أذنها أو يضع فيها شيئا ويقول هذه للآلهة، يسيب بهيمة الأنعام، سيب السائبة أنها تأكل وترعى ولا يركب ظهرها، حرم ظهورها، وأنعام حرم ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها ابتغاءً افتراء على الله. ماشي. فأول من سيب السوائب كما ذكرت هو عمرو بن لحي الخزاعي، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول من غير دين إبراهيم في بلاد العرب. وروى ابن إسحاق من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم ابن الجوف الخزاعي: يا أكثم، رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة، رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منه بك أو به ولا بك منه، يعني هو أشبه واحد له اللي هو أكثم. فقال أكثم: عسى أن يضرني، يعني عشان هو شبهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنك مؤمن وهو كافر، فلا يضرك أنك تشابهه في الشرك. إنه كان أول من غير دين إسماعيل، فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمل الحامير، يعني هو يعني يجعل الظهر بتاع عليه بتاع هذا الفحل لا يركب، ويجعل هذه البحيرة والسيبة سيبها ولا تذبح ولا تؤكل، إلى غير ذلك مما جعله. وأيضا كانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت من هذه الأصنام، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة ولها حجاب، ويهدى إليها كما يهدى للكعبة، ويطاف بها كما يطاف بالكعبة، وينحر عندها كما ينحر عند الكعبة، شأن الذين يعبدون القبور الآن. وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذها ربا وجعل الثلاثة أثافي لقدره. أثافي يعني يحطهم الثلاثة عشان يحط عليهم القدر ويوقد تحتهم النار. المهم إناء أحسن حجر ويتخذه إلى، انظروا إلى سفاهة عقول هؤلاء القوم. فإذا ارتحل ترك هذا الإله ونزل منزلا آخر بحث عن إله آخر يعبد. فانظر إلى مدى عقول هؤلاء. ولما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وجد حول البيت 360 صنما، فجعل يطعن بقوسه في وجوهها وعيونها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وهي تتساقط على وجوهها. ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في أسباب تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام، ما هي الأسباب؟ يقول: تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم، فطائفة دعاهم إلى عبادتهم من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم، كما تقدم في حديث ابن عباس عن يغوث ويعوق ونصر. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد والسرج، ونهى عن الصلاة إلى القبور، وسأل ربه سبحانه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا، وقال اشتد غضب الله جل وعلا على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأمر بتسوية القبور وطمس التماثيل. ليه؟ لأنه هذا الشرك الذي أتى في هؤلاء القوم من باب إيه؟ أي نعم، لأنه من باب تعظيم الموتى، من باب تعظيم الإيه؟ دعاهم إلى عبادة هؤلاء من جهة تعظيم الموت. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من تعظيم الإيه؟ الموت، بناء القبور عليهم واتخاذ السرج وإلى غير ذلك. وقال لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تأتوه في كل عام وتجعلوا مولدا وما شبه إيه؟ وما شبه ذلك، كما هم يجعلون الأعياد والموالد للإيه؟ للأولياء. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من ذلك. فأبى المشركون إلا خلاف هذا، إما جهلا وإما عنادا لأهل التوحيد، ولم يضرهم ذلك شيء، وذلك هو السبب الغالب على عوام المشركين، أنهم يشركوا من جهة تعظيم الإيه؟ من جهة تعظيم الموت. أما خواصهم فإنهم اتخذوا بزعمهم على صور الكواكب المؤثرة في العالم عندهم، وجعلوا لها بيوتا وسدنة وحجابا وحجا وقربانا، ولم يزل هذا في الدنيا قديما وحديثا. وأشد الأمم في هذا النوع من الشرك هم الهند، اتخذوا إيه؟ يعني بيوت وسدنة، دول هم عباد الشمس وعباد الإيه؟ القمر وعباد الكواكب. قال إلى أن قال رحمه الله تعالى: وأصل هذا المذهب من مشرك الصائبة، وهم قوم إبراهيم عليه السلام الذين ناظرهم في بطران الشرك وكسر حجتهم بعلمه وكسر آلهتهم بيده فطلبوا تحريقهم. وهذا مذهب قديم في العالم، وأهله طائف شتى، فمنهم عباد شمس زعموا أنها ملك من الملائكة لها نفس ولها عقل، وهي أصل نور القمر وأصل نور الكواكب، وتكون الموجودات السفلية كلها عندهم منها، وهم إذا طلعت الشمس يسجدون لها، وإذا غربت كذلك، وإذا توسطت الفلك، يعني يسجدون لها 3 مرات في اليوم عباد الشمس، عند طلوعها وعند انتصابها وقت الظهيرة وعند غروبها. ولهذا يقارن الشيطان في هذه الأوقات 3 الشمس لتقع عبادة هؤلاء له، ويقع سجودهم للشيطان. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحري الصلاة في هذه الأوقات قطعا للتشبه بالكفر، حتى وإن كنا نصلي لله فلا نشابههم في الظاهر، لا نشابههم في الإيه؟ في الظاهر. فنهى عن الصلاة في الأوقات 3 عند شروق الشمس وعند غروبها وعند انتصابها وقت الظهر. وقد ذكر ربنا جل وعلا عبادة الشمس عن أهل سبأ من أرض اليمن في عهد بلقيس ملكة سبأ، كما حكى تعالى الهدهد عنهم، كما حكى تبارك وتعالى عن الهدهد عنهم، حيث قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، إلى آخره. وهداها الله تعالى إلى الإسلام على يد نبيه سليمان عليه السلام، حيث قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأيضا طائفة اتخذت للقمر صنما، وزعموا أنه يستحق التعظيم والعبادة، دول عبدوا الشمس ودول عبدوا الإيه؟ دول عبدوا القمر، وأضافوا إليه تدبير العالم العلوي والسفلي، فوضع الصنم على شكل القمر، وإنما كان في الأصل هو يعني شكل معبود غائب، يعني هو وضع صنم وهم حطوا في دماغهم معبود غائب. وإلا فمن المعلوم عقلا أنه لا ينحت خشبة أو حجر ثم يتخذه الإنسان إله، لكن هو عنده أن الإله غائب فعايز يتذكر هذا الإله، فيجعل هذا الصنم الذي يصوره وينحته بيده يذكره بالإيه؟ بالإله. لكن ثم بعد ذلك يعني هو أصل الفكرة أن الإله غائب لا يرى بالأبصار، فكل أراد أن يتذكر هذا الإله فجعل هذا الصنم وهذا الوثن ليتذكره، ثم عبدت هذه الأوثان والأصنام من إيه؟ من دون الله. يعني هو وضع الصنم في الأصل كان على شكل معبود غائب، فجعلوا الصنم على شكله وهيئته وصورته ليكون نائبا منابه وقائما مقام. وأيضا من أسباب عبادة الشيطان، احنا قلنا أسباب عبادة الأصنام هو إيه؟ تعظيم الموتى أصلا، دي من جهة، مش كده؟ من أسباب أيضا أن الشياطين تدخل في هذه الأصنام وتخاطب الناس فيفتتنون إيه؟ فيفتتنون بها وتخبرهم ببعض المغيبات فيعتقدون أنها إيه؟ أنها آلهة تعلم الغيب. وبالجملة فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان، ولم يتخلص منها إلا الحنفاء وأتباع ملة إبراهيم عليه السلام، وعبادتها في الأرض من قبل نوح عليه السلام كما تقدم، وهياكلها ووقوفها وسدنتها وحجابها والكتب المصنفة في شرائعها يعني طبقت الأرض. قال إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. نعم، الغيب غيبان، غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لكن قل ما كنت، قل ما كنت أدري ما يفعل بي ولا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهذا هو الغيب المطلق، لا يعلمه رسول ولا نبي ولا ملك، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكن الغيب النسبي هو الذي يعلمه البعض دون البعض، يعني لو حدث شيء مثلا في الإسكندرية أنت لا تعلمه، لكن هناك أناس يعلمونه، هناك أناس يعلمونه. الشياطين عندهم القدرة على التحرك بسرعة، قد يأتون من هناك إلى هنا في لمح البصر، فيأتون لأوليائهم ويخبرونهم بما حدث هناك، ويخبر هؤلاء بما سمعوا من الجن ومن الشياطين، فيقولون ذلك للناس، ثم يرى الناس مثل ما حدثوهم هؤلاء الكهنة، فيعتقدون أنهم يعلمون وهم في الحقيقة لا يعلمون الغيب. هذا الغيب نسبي، هو غيب عنا الآن لكن آخرون يعلمونه، واضح؟ هذا هو الغيب الذي يقع به الفتنة للناس. أو استرق السمع كما سيأتي بعد ذلك، أن الجن كانت تسترق السمع، كانت فتسترق كلمة وتكذب على هذه الكلمة 100 كذبة، يعني قبل البعثة كان الجن يصعدون إلى السماء ويختطفون كلمات من الملائكة، وهم يأتي الأمر من الله عز وجل ثم يأتي إلى الملائكة بتنفيذه، فيسترقون السمع من أقوال الملائكة بعضهم لبعض، ويجرون به إلى الأرض ويخبرون الناس بما سيحدث بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى حمى هذه الرسالة أن يتخطفها الجن، فجعل النشب الشهب والنيازك تتتبع أي جني يحاول أن يخطف شيئا، لكن قد يلقي الملك الكلمة ويأتي الجن ليخطف الكلمة، فقبل أن يلحقه الشهاب يأتي بهذه الكلمة للذي تحته فيخطف كلمة، اللي فوق يهلك لكن اللي تحت خطف إيه؟ فينزل بها حتى يقرقرها في أذن وليه، أذن ولي إيه؟ الشيطان. فيأتي الرجل ويقول هذه الكلمة للناس ويكذب عليها 100 كذبة. ولذلك كان يوجد رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الدجاجلة يسمى ابن الصياد، كان غلاما يأتيه شيطان يسمى ابن صياد، فالرسول صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سورة الدخان ولم يقل للناس أنه نزلت عليه سورة الدخان، فأحب أن يعلم قدر هذا لصحابته، فقال له: ماذا أنزل علي؟ قال: الدخ، يعني هو الدخان، ما قدر الجني يأخذ كل الكلمة، وكل ما أخذه الدخ وقف عند هذا ما يعرف تكملة الايه الكلمة ايه دي اللي قدر يسرعها الجني واخطف. فقال إن شاء الله اخسأ لا تتجاوز قدرك في هذا. فهكذا قد يخطف الجن كلمة ويقرقرها في أذن وليه ويكذب عليها مئة إيه؟ مئة كذب. فهذا من الإيه؟ الأشياء التي يتلاعب بها الشياطين ببني آدم. وبالجملة نعم لا لا نعم نعم أي طبعا كل الغيب بالنسبة لنا لابد أن يكون شيء حدث قضية، لكن بالنسبة لأناس يعلمونه وآخرون لا يعلمون. على كل فالأمم التي أهلكها الله تعبر بأنواع الهلاك كلهم يعبدون الأصنام بطريقة أو بإيه أو بأخر. ويكفي يعني في معرفة كثرة هؤلاء أنهم أكثر أهل الأرض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بذلك أن بعث النار من كل 1999 يعني واحد من 1000 فقط ينجو من الإيه من النار، أكثرهم من هذه الأمة الذين ينجون من الإيه من النار. وقال تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ومن أسباب عبادة الأصنام أيضا الغلو في المخلوق ورفع المخلوق فوق منزلته حتى جعلوا فيه حظ من الإيه من الألوهية وشبهوه بالله تعالى. وأيضا كثيرين كانوا يعني يجحدون وجود الله جل وعلا، وهم الذين يسمون له الدهرية، نوع من المشركين هم أشبه بالشيوعيين الآن، ينكرون وجود له وجود الإله. قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقال قائلهم ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا إيه إلا الدهر. نفس المقالة التي قالها الإيه المشركون الأولون أو الجاحدون الأولون قالها أيضا المتأخرون. ثم عرفنا أن ليه أن الشرك هذا هو أول ما نهت عنه ليه الرسل ودخوله إلى بلاد ليه العرب. والشرك نوعان، شرك أكبر به خلود في النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مساويا مضاح. يعني قلنا أن الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك إيه أصغر. الشرك الأكبر وهو يخلد صاحبه في النار لما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالشرك هو أعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به، فلذلك أخبرنا ربنا جل وعلا أنه لا يغفر، وأن فاعله من أضل الخلق، وأنه مخلد في النار أبدا لا نصير له ولا حميم ولا شفيع. من واقع حياتك فيه اللي هو ايه اللي هو ايه لا اللي اخفى ده اللي اخفى ده الشرك الاصغر، لكن الشرك الاكبر اتخاذ غير الله ندا مساويا مضاهيا. ماشي، يعني تدعوه من دون الله كالذين يقولون يا بدوي، هذا شرك اكبر. ينذرون لغير الله، مش احنا قلنا النذر عباده والذبح عباده والدعاء عبادة، فمن توجه لغير الله جل وعلا بعبادة هذه العبادات فقد أشرك بالله شركا أكبر، قد أشرك بالله شركا إيه؟ شركا أكبر. وفي الصحيح من حديث ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقال ابن مسعود وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا بمفهوم الإيه المخالف. وأيضا في الصحيح من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك، يقول الرسول من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. وفي الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. وفي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا، ما لم يشرك بي شيئا. وفي حديث ابن مسعود أيضا لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه أو لا يظلم نفسه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم الذين آمنوا ولم يلبسوا لم بإيه نفي لم يلبسوا إيمانهم بظلم لم يلبسوا الإيمان بظلم والظلم دي نكرة لمعرفة نكرة في سياق النفي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هذه بنسميها نكرة في سياق النفي والنقرة في سياق النفي من صيغ العموم ففهم الصحابة أن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بأي نوع من أنواع الظلم لأن دي صيغة عموم أولئك لهم الأمن وهم يبقى بمفهوم المخالفة الذين آمنوا وألبسوا إيمانهم بظلم ليس لهم أمن ولا هم مهتدون ألبسوا إيمانهم بأي ظلم سواء كان صغيرا أو كبيرا ليس لهم أمن ولا هم مهتدون فلذلك شق عليهم هذا فجاءوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه يعني هم ما فهموا أن المقصود في هذه الآية هو الظلم الأكبر اللي هو الشرك لكن فهموا عموم الظلم دخل فيه الأصغر ودخل فيه وقال مننا مين فينا ما ظلمش نفسه مين فينا ما ظلمش إيه نفسه فقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال صلى الله عليه وسلم ليس هذا هو الظلم الذي تعنونه لا أنتم فهمتوا غلط مع أن من اللغة هذا لكن لا بد من الرجوع إلى السنة لتبين مراد الايه القرآن فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أن ما فهموه من الآية خطأ وإن كان هذا يساعدهم من حيث اللغة لكن واضح هنا أن القرآن أن السنة هي المفسرة للايه للقرآن ولا نستطيع أن نفسر القرآن بدون السنة كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وأنزلنا إليك الذكرى أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم أي القرآن ولعلهم يتذكرون فإذا لا نستطيع أن نفهم القرآن أبدا بدون الرجوع إلى إيه؟ إلى السنة حتى الصحابة والقرآن لغتهم ما فهموا المقصود من الآية إلا بالرجوع إلى إيه؟ إلى السنة فلما رجعوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا هو الظلم الذي تعنونه ألم تسمعوا قول العبد الصالح هو يعظ ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم إيه فبين لهم أن المقصود في هذه الآية هو الظلم فهذه الآية أطلقت الظلم لكن قيدته السنة بالظلم إيه بالظلم العظيم فيقيد المطلق السنة تقيد المطلق وتخصص العام إلى غير ذلك مما هو معلوم وتبين المبهم إلى غيره وفي الصحيحين من حديث معاذ قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا والأحاديث طبعا في عظم ذنب الشرك وشدة وعيده أكثر من أن تحصى والمقصود أن الشرك أعظم ما نهي عنه كما أن التوحيد هو أعظم ما أمر الله جل وعلا به لهذا كانت دعوة الرسل كلهم إلى توحيد الله عز وجل ونفي الشرك فلم يأمروا بشيء قبل التوحيد ولم ينهوا عن شيء قبل الشرك وما ذكر تعالى التوحيد مع شيء من الأوامر أو ما جعل مجموعة من الأوامر يأمر بها الناس إلا وجعل التوحيد إيه أولها وما نهى عن شيء إلا وجعل الشرك أول إيه أول المنهي لذلك قال تعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إيه فأول شيء أمر هو عبادة الله تبارك وتعالى إلى آخر الآيات في هذا المعنى وأيضا في أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار فقال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا. وكذلك في أحاديث أركان الإسلام كحديث إيه؟ جبريل، حديث وفد عبد القيس كان يبدأ بالإيه؟ بالتوحيد، يعني يبدأ بالشهادتين، الإيمان هو إيه؟ ها؟ تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد إيه؟ رسول الله، والإسلام هو إيه؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. طيب إيه هو بقى الشرك الأكبر ده الذي لا يغفر، هو أول ما نهت عنه الرسل، هو اتخاذ العبد غير الله جل وعلا ندا مساويا به مضاهيا لا، يعني يتخذ غير الله تبارك، يتخذ العبد غير الله تبارك وتعالى من نبي أو ولي أو حجر أو شجر أي شيء، يتخذه ندا مساويا به الله عز وجل، أي يحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله ويخافه كخوف من الله ويتبعه على غير مرضات الله ويطيعه في معصية الله ويشركه في عبادة الله، كل هذا مضاهيا به الله جل وعلا، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وحكى عنهم في اختصامهم في النار وقال وهم فيها يختصمون فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، مع أنهم لم يعبدوها استقلالا، أي لم يعبدوا هذه الأصنام استقلالا، بل زعموا أنهم شفعاء لهم يقربونهم عند الله تبارك وتعالى زلفى. فجمعوا في ذلك بين شركين، الأولى عبادتهم لهذه الأوثان دون الله تبارك وتعالى، ثانيا جعلوهم شفعاء بغير إذن من الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأيضا فقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنهم كانوا يعبدون هذه الأوثان في الرخاء، أما في الشدة يعبدون الله مخلصين له الدين، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم. هؤلاء بخلاف مشرك زماننا يدعون الأوثان ويدعون القبور في الرخاء وفي الشدة، بل أنهم يعني يشركون في الشدة أضعاف ما يشركونه في الإيه في أبخاء، بعكس المشركين الأول. أي مشرك نعم، بس لا نكفره حتى نقيم عليه الحجة، واضح؟ لكن هو وفي فرق بين أننا نكفر عين ونكفر نوع، نقول من دعا غير الله فهو مشرك شركا أكبر بالله، من قال يا بدوي، من ذبح لغير الله، من نذر لغير الله فقد أشرك شركا أكبر بالله وهذا كفر يخرج من البلة، خلاص هذا في النوع اسمه هذا فين، زيد من الناس دعا غير الله أمامك فلا تقول زيد كافر، لما لانتشار الجهل وبعد الناس عن أثار النبوة، لم يمكن أن نكفر هؤلاء إلا بعد أن نقيم عليهم الحج وأن نبين لهم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدمه، وأن هذا الذي يصنعونه هو دين المشركين الأوائل، واضح؟ فنبين لهم هذا، فإن أصروا وعاندوا فقد كفروا وخرجوا من الملة، فإن عادوا فهذا الذي هو يرجع. طيب فهو الشرك الأكبر اتخاذ العبد ندا غير الله تبارك وتعالى مساويا له مضاهي، يقصده عند نزول الضر، لما يأتيه ضرر يقصد هذا الذي يعبد لجلب خير أو لدفع شر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا الملك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. والمقصود أنه يثبت لهذا الذي يدعوه صفات له صفات الربوبية أو ما يرفعه إلى درجة العبودية، ما يرفعه عن درجة العبودية يرفعه درجة العبادة، يعني الذي يعبده من دون الله تبارك وتعالى. ثم ينتقل إلى أن حكم ما عبد من دون الله عز وجل، يقول ثم أعلم أن ما عبد من دون الله إما عاقل وإما غير عاقل، فالعاقل كالآدم والملائكة والجن، دي اللي بتعبد، عبدوا يعني عبدوا البشر، عبدوا الملائكة، عبدوا الجن، وهؤلاء عقلاء. والمعبود العاقل، يعني المعبودات من دون الله إما أنها عاقلة وإنما غير عاقل، والعاقل إما أنه راض بالعبادة أو غير راض بالعبادة. فالعاقل الراضي بالعبادة كفرعون وإبليس، قال ما علمت لكم من إله إيه؟ من إله غيري. وكما قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. كذلك فرعون قال تعالى عنه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد ليه المورد. يبقى دول المعبودين أو المعبودون من دون الله عز وجل وهم عقلاء وهم راضون بالعبادة كفرعون وإيه وإبليس. عاقل غير راضي بالعبادة كإيه كعزير والمسيح، هؤلاء يعبدونهم، هؤلاء المشركون يعبدونهم، النصارى تعبد عيسى، عيسى غير راضي بالإيه بالعبادة. فإحنا قلنا أن ما عبد من دون الله عز وجل إما أنه عاقل وإما أنه غير عاقل، والعاقل إما أنه راضي بالعبادة وأنه غير راضي بالإيه بالعبادة. العاقل الراضي بالعبادة كفرعون وإبليس، والعاقل الغير راضي بالعبادة كالمسيح عزير والملائكة، كما قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وقال في شأن الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هؤلاء كانوا يعبدون الملائكة تبرأ منهم الملائكة، وهؤلاء كانوا يعبدون عيسى تبرأ منهم إيه؟ عيسى. وكذلك قال تعالى في شأن كل من عبد من دون الله من الملائكة وعيسى وعزير وغيرهم يقول تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. إذا هؤلاء العاقلون المعبودون من دون الله عز وجل إما أنهم راضون بالعبادة وأنهم غير إيه؟ راضين بالعبادة. فالراضون بالعبادة يقدمون قومهم يوم القيامة كما ذكر تبارك وتعالى عن إيه؟ عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الإيه؟ وبئس الورد المورد. أما الآخرون فإنهم يتبرؤون منهم إيه؟ يوم القيامة. وأما غير العاقل من الأشجار والأحجار وغير ذلك مما لا يعقل فيشملها قول الله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. ولكن الأحجار لا أرواح فيها وإنما يعذب بها من عبدها من دون الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. وكما أيضا يعذب عبد الدينار والدرهم بهما كما قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. طيب وفي الصحيح من حديث أبي سعيد في الشفاعة بطوله وفيه ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آلهة مع آلهته أو كل إله مع آلهته. خلاص يعني الشرك الأكبر كما ذكرنا هو أن تجعل لله ندا وهو إيه وهو خلق. وأيضا الذي يعبد من دون الله إما أنه عاقل وإما أنه غير إيه عاقل. والعاقل قلنا إن راضي بالعبادة أو غير راضي بالعبادة. الراضي بالعبادة زي فرعون وإبليس وهؤلاء يتقدمون قومهم إلى الإيه إلى النار. والغير راضي بالعبادة يتبرأ من عابديه يوم ليه؟ يوم القيامة. أما الأشجار والأحجار والأوثان فهذه يحمى بها في نار جهنم عليه على هؤلاء. طيب حنقف عند الشرك ليه؟ عند الشرك الأصغر. يعني تكلمنا عن الشرك الأكبر، حنقف عند الشرك ليه؟ عند الشرك الأصغر. نعم. ما لهم؟ عبد المسيح كفار ومشركين الاثنين، لأن الشرك الأكبر هو الكفر. طيب دلوقتي في سؤال هنا، ما معنى الأصوليون أو معنى الأصوليين؟ احذر من هذا المسمى، أن هذا مترجم من الغرب اللي هو ترجمة لفاندمنتلز أو فاندمنتلزم الأصولية. هذا المصطلح عند الغرب يعني أن هؤلاء قوم، عندهم هؤلاء الفاندمنتلزم دول قوم عادوا إلى الحياة الأولى، عادوا إلى الحياة الأولى، فيصفوهم عندهم بالتخلف والرجعية، أن هؤلاء يرفضون المدني، يرجعون إليه إلى الأصول الأولى، فاندمنتاليزم يعني الأصولية. هذا المصطلح عند هؤلاء. هنا يظنون أن الأصولية دي يعني رجوع إلى الأصول، يعني رجوع الكتاب والسنة، ويظنون أن هؤلاء هم مقصود بهم ليه سلع. يقول لك نحن الأصوليون، وهذا المصطلح عند هؤلاء عند أهل الغرب يعني التخلف. فلو وصموا قوم بأنهم أصوليين يعني معنى ذلك أنهم يصموهم بالتخلف والرجعية، إن هذا هو معنى الوصف عندهم، فلابد أن ترجع إلى معنى هذه الكلمة عند هؤلاء. فقول نحن كما سمانا الله جل وعلا مسلمون، نتبع الكتاب إيه والسنة على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. أما هذه المسميات فلابد أن تعرف معنى هذا المسمى عند هؤلاء قبل أن تفرح به وقبل أن تنجده. واضح؟ يعني فيش قطب فقه حد يقول لك أصولية؟ يعني قطب فقه يقول لك أصول فقه وأصول حديث ومصطلح حديث، ما له دعوة بالأصولية اللي قالها الغرب ليه؟ لا، مصطلح السلفيين معناه أنك أنت تعود إلى ما كان عليه السلف، والمقصود بهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته. لا، هو يترجمونه بالأصولية، هذا خطأ، يترجمون السلفية بأنها إيه؟ فقد يفرح هؤلاء بذلك. الله